أول شيء، لم يزل في التاريخ غالب ومغلوب، ولكن حقيقة تأثر المغلوب بالغالب ليس هي القاعدة الوحيدة أو السبب المؤثر الوحيد، بل هناك عدة عوامل. فلا بد أن يكون هذا الطرف المغلوب تجتمع فيه مجموعة من العوامل، هذه العوامل تجعله يتأثر بطريقة عميقة جدا بالغالب. فإن لم توجد لا يحصل هذا التأثر العميق. على سبيل المثال، الفرس حكموا العرب مدة طويلة وحكموا عموم آسيا. معظم الأمم لم تقتدي بهم في مسألة مثلا زواجهم من أخواتهم، بل لم يقتدوا بهم في أصل ديانتهم المجوسية. طيب، لماذا العرب لم يصل بهم الأمر إلى درجة الاقتداء بالفرس إلى هذا الحد؟ بل حتى أن كثيرا من العرب لم يكن يتكلم الفارسية أصالة، علما أن الفرس لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم قرون يحكمون آسيا وممكن يحكمون جزء كبير من العالم، هم كانوا يتنافسون مع الروم على حكم العالم، كانوا أمة مجيدة جدا يعني قوية. الشعوب تتأثر مثلا بالمسميات، الملك وغير ذلك، الشعوب تتأثر بالتنظيم الظاهري في القوالب، تتأثر جدا. لكن هناك أمور التأثير على أي شعب فيها صعب ويحتاج إلى تغيير عقائدي شامل، مثل التأثير في أمور الأعراض والمناكح، وحتى التأثير في أمر اللغة. فإن التأثير في أمر الأعراض والمناكح دائما إنما يأتي تبعا للتأثير العقائدي الشامل. يعني لما تتأثر عقيدته ويبدأ يعتقد أن هذا الغالب له علاقة بالسماء، فيكون عنده نوع من التأثر بهذا الغالب. وهناك شيء اسمه مسارقة الطبع، هذه عامل آخر. الأمم يؤثر بعضها بالآخر بالمجاورة. يعني ابن تيمية مثلا ذكر أن اليهود والنصارى المجاورين للمسلمين أقل كفرا من الآخرين، وقال أيضا أن المسلمين المجاورين للنصارى يتأثرون كثيرا بعادات النصارى. ففي شيء اسمه مسارقة الطبع إذا كانت الأمة، إذا كانت الأمم فيها عوامل تأثير. خذ مثالا لما التتر دخلوا على المسلمين، التتر كانوا من؟ كان هم الغالب، المسلمين كان هم المغلوب. بعدين يعني انتصر المسلمون على التتر في بعض المواطن، لكن في البداية كانت هناك هزيمة عسكرية ساحقة. أثناء هذه الهزيمة العسكرية الساحقة كان التتر يسلمون ويتأثرون بكثير من أطباع المسلمين، وكان بعض قواد التتر الكبار يدخلون في الإسلام. فكان هناك شيء اسمه مسارقة الطبع. هناك أيضا عامل ثالث اسمه الإحساس بالخطر، بخطر الفناء. يعني هناك أمم إذا شعرت أنها ستفنى، يعني خصوصياتها كلها ستنتهي، اللغة، اللباس، العادات الاجتماعية، الدين، إذا انتهت هذه الأمة انتهت، فنت الأمة. إذا شعرت أنها ستفنى تتوحش كثير من الأمم، وتتمسك بشكل قوي جدا بكثير من عاداتها ما لم تكن مستمسكة بها من قبل. فموضوع السلطة الثقافة الغالبة هذه هي عامل من عدة عوامل. لماذا هذا العامل يعمل أكثر من غيره لما يكون الطرف المؤثر عليه طرف وضيع أصلا؟ لهذا نحن نجد في بلداننا أناس متأثرين بالثقافة الغالبة وأناس بالعكس. طيب لماذا هذا بالعكس؟ لهذا مستوى التأثر بالغرب الذي يصل إلى مستوى الأعراض والتأثر بأمر المناكح هو مستوى لا يقع عادة في التاريخ إلا عند تغيير دينك، حين تعتقد أن دين هذا الإنسان هو الدين الصواب، أو تعتقد أن هذا الإنسان نبي أو ولي، أو تعتقد فيه الألوهية. طيب الحالة الموجودة اليوم من أي نوع؟ الإنسان المتأثر المسحوق تحت الثقافة الغالبة من المنتسبين لملة الإسلام أو من الذين كفروا كفرا صريحا، هو لا يعتقد أن الغربي نبي، لا يعتقد أن الغربي برسالة السماء التي يصرح أنه مفتقر إليها وصل إلى هذا، لا يعتقد هذا، ولا يعتقد أنه ولي طبق تعاليم السماء ثم بعد طبق يعني التعاليم التي جاءت من الوحي من الله عز وجل ثم صار وصل إلى هذا المستوى، فلا لا يراه كذلك، وإنما يراه أنه بعقله وصل للهداية الكاملة، وهذا العقل لم تصل له الأمم الأخرى، فلهذا الأمم الأخرى ينبغي عليها أن تتبع هذا الغربي حتى في أخص خصائصه الثقافية، وحتى العولمة معناها التغريب، لا معناها العولمة واقعاً